الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، المره الماضيه تكلمنا عن الانطلاقه الاساسيه والرئيسيه في الطريق الى الله، وهي انطلاقه العمليه يعني، والا فكان في هذه السلسله في بدايات منها الصدق والمحاسبه والتوبه واليقين، ولكنها كانت انطلاقات قلبية لا غنى عنها. يعني لا يصح أن يبدأ الإنسان بالبدن قبل القلب. فإذا أراد الإنسان أن يسير إلى الله فلابد أن ينطلق الأول بالقلب، ثم بعد ذلك البدن تابع للقلب، وتكون قوة حركة البدن في الطريق هي فرع عن قوة انطلاقة القلب الأصلية. فكلما كانت الانطلاقة أقوى من حيث الصدق واليقين والإخلاص والفقر والتوكل، يكون أداء البدن تابع بقى خلاص. بعد كده البدن هو تابع لتحركات القلب. فكان أول انطلاقة بدنية لابد أن ينطلق بها العبد إلى الله سبحانه وتعالى هو أن يحسن الصلاة. يحسن الصلاة كما وكيفا. كنا المرة الماضية تكلمنا عن الكم، يعني ينبغي الإنسان أو يجب على الإنسان إذا أراد أن يصل إلى الله أن يكون أول شيء يصححه الصلاة. أي بداية غير الصلاة تجعل الطريق يطول جدا، وده فصلناه المرة اللي فاتت، وأن البداية بالصلاة تختصر عليك حاجات كتير، لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. استعينوا بالصبر والصلاة، فهي من جانب تعين على غيرها، ومن جانب تمحو ما مضى من الآثام وتعين على ترك المنكرات. يعني هي هتساعدك حاجات كتير قوي، هتختصر عليك حاجات كتير، لكن ليس أي صلاة. يعني كل الأحاديث اللي بتسمعوها في فضل الصلاة والآيات التي في فضل الصلاة، إنما هي في الصلاة التي يريدها الله وليس في الصلاة التي نصليها للأسف. لذلك ربنا جل شأنه ما قال صلوا، إنما قال أقيموا الصلاة. هناك اختلاف كبير بين الصلاة وبين إقامة الصلاة. الصلاة أي حد إحنا اللي إحنا بنعمله اسم نصلي، أما إقامة الصلاة هذا الأمر يعني يحتاج إلى مجاهدة أن تتم فيها الخشوع والركوع والأداء وحضور القلب وتمام الامتثال والاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. هذه هي إقامة الصلاة، وهذا أمر آخر. هي دي الصلاة اللي ممكن واحدة فيهم تغير حياتك، فعلا تغير حياتك. لذلك احنا كلمنا المرة اللي فاتت عن أهمية الصلاة عموما، انك انت ينبغي ان تبدأ بالصلاة، وركزنا على صلاة الفجر على اعتبار ان دوت بيبقى خلل كبير جدا عند اي واحد بادئ في الطريق. في ملتزمين كتير اسمهم كده بس هم بيصلوش الفجر، وده يعني بينه وبين الله مفاوز، يعني بينك وبين ربنا مسافة ضخمة جدا الى ان تصلي الفجر مهما فعلت، لان الصلاة اذا فسدت، اذا لم تصلح لم يصلح شيء من العمل، وإذا فسدت فسد سائر العمل. إذا كان سوء الخلق لو وضع على العمل الصالح يفسده كما يفسد الخل العسل، فكيف تفعل ترك الصلوات؟ وترك الصلوات أهم من كثير من الأعمال، بل هي أهم عمل في الإسلام على الإطلاق، وهي الركن الثاني من أركان الدين. فالفكرة أن احنا أول حاجة، أنا دلوقتي بادئ الطريق إلى الله عايز أصحح حاجة، في عبادات عايز أعملها وفي منكرات عايز أسيبها، أبدأ بإيه؟ نبدأ بالصلاة. نمرة واحد، بعد ما تحاسب نفسك وتبتدي تقدم، تقول هقدم الأهم فالمهم، لازم تبدأ تصحح الصلاة. خلاص أنا دلوقتي قدرت أوصل، بعد ما تكلمنا الدرس فات، خلاص أنا هصلي الخمس صلوات، أنت أقنعتني وأنا بدأت أجتهد أصلي الخمس صلوات، نقول لك هذه بداية الطريق، أحسنت. أنت لن تصلي الخمس صلوات، لكن لن تجد نفع الصلاة حتى تؤديها الأداء التام الذي فيه كمال الخشوع والتضرع والفقر إلى الله سبحانه وتعالى. يبقى ده موضوعنا النهاردة، ازاي اصلي صلاة تنفعني. ما كلنا بنصلي، وفي ناس بقى لها 100 سنة بتصلي في المسجد، وتجد سلوكها هو اخلاقها هي وعادي، يعني بيعامل الناس وحش برضو، بيكذب وبيسرق. في انت بتقول الصلاة بتنع الفحشاء، ممكن الناس كتير بتصلي زي ما هي، اخلاقها ما اتغيرتش وطباعها ما اتغيرتش، والله المستعان. يبقى اذا المشكلة في جودة الصلاة نفسها. الصلاة اللي هم بيصلوها مش هي دي الصلاة اللي ربنا قال عليها إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. إذن من الأمور الأساسية إن أنا أتقن أداء الصلاة، إن أنا أحسن أدائي في الصلاة، ده شيء مهم. مش القضية ان انا اهتم مجرد بعدد الصلوات، انما اهتم بجودة الصلاة الواحدة. الصلاة الواحدة كيف اصليها؟ انا ليه بقول لك الموضوع ده موضوع رهيب يا اخوانا، الموضوع ده مشروع حياتك. يعني حياتك كلها لو سخرتها فقط لكي تحسن خشوع الصلاة، هذا مشروع ناجح مثمر. انا عايز اقول لك انا بكلمك في ايه، انا مش بكلمك بس صلاة خاشعة عشان تاخد، لا انا بكلمك في حاجة كبيرة جدا في الدين. انك انت تصلي صلاة خاشعة هذا امر كبير جدا. تعالى اقول لك يعني ايه صلاة خاشعة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وركوعها وخشوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة، وذلك الدهر كله. يعني كل صلاة خاشعة تصليها لو أتممت فعلا الخشوع كما يحب الله ويرضى، فإنها تغفر كل الذنوب التي كانت قبلها. وكل صلاة على كده، ما لم تؤت كبيرة، تؤت كبيرة يبقى نبدأ من الأول، وكل صلاة تحسن أداءها يغفر بسببها كل الذنوب التي مضت. دي واحدة. تعالى أقول لك حديث تاني. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يزال الله مقبلا بوجهه على عبده في صلاته ما لم يلتفت، فإذا التفت انصرف عنه. فتخيل لو أنك قدرت ما تلتفتش في الصلاة. طبعا المقصود بالالتفات التفات القلب، التفات القلب، يعني أنت انصرفت بقلبك عن الله في الصلاة فانصرف هو عنك، هو العزيز سبحانه وتعالى، أنت اللي محتاجه مش هو اللي محتاجك. فأنت انصرفت عنه، ما حاجتك إليه فانصرف عنك، وهو غني عنك أصلا، إنما هو أكرمك لما أقبل بوجهي عليك. لا، تعالى نتخيل العكس، عبد لم ينصرف أبدا خلال الصلاة عن الله، هذا معناه أن الله أقبل عليه بوجهه طوال الصلاة. فحدثني عن عبد أقبل الله عليه بوجهه طول الصلاة، كيف يكون حاله بعد الصلاة؟ وكيف تكون ذنوبه الآن؟ وكيف، حدثني عن التوفيق والسعادة وراحة البال. الله مقبل بوجهه على عبد طول الصلاة. إذا كان لو نظر الله إلى عبد نظرة يعني وجهه ينير، فكيف الحال بمن نظر إليه طوال الصلاة؟ وهذه نظرة غير النظرة اللي بينظر لها لعامة الناس، وربنا بيرى الجميع ويبصر الجميع، لكن هذه نظرة غير النظرة، وإقبال غير الإقبال، واطلاع غير الاطلاع. لذلك قيل للحسن البصري: ما بالنا نرى المتهجدين أحسن الناس وجوها، وشه منور كده، اللي بيصلي بالليل ده بيتعرف، بيتعرف، تعرفش إزاي؟ يعرفه أهل الإيمان. قال: لأنهم خلوا بالرحمن فألبسهم نورا من نوره، فألبسهم نورا من نوره. حديث ثالث عشان أقول لك إحنا بنتكلم في إيه. عثمان رضي الله عنه وأرضاه كان قاعد كده وسط ناس، المهم راح إيه، قام وتوضأ، يريد أن يعلمهم الوضوء. توضأ وضوء بقى إيه، نمرة واحد يعني. فبعد ما خلص الوضوء قال: لقد توضأت لكم كما تعلمت من النبي عليه الصلاة والسلام. بالضبط هو ده الوضوء اللي أنا خدته زي ما هو كده. قال: ولقد توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو وضوئي هذا. ثم قال لنا: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. إذن أنت تفهم أن قضية الخشوع في الصلاة بتبدأ بإيه؟ تبدأ بالوضوء. الأمر مش بيبدأ بالصلاة، مش من أول تكبيرة الإحرام، الأمر يبدأ من قبل ذلك بكثير. من أول لحظة بتبدأ فيها تتوضأ، من أول لمسة بتلمس فيها المية، هنا بدأت الصلاة الخاشعة. إذا أحسنت الوضوء أحسنت الصلاة، وده هنتكلم عليه بالتفصيل. لكن عايز أقول لك يعني إيه تتوضأ وضوء، وضوء كما أمر، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يتوضأ بالضبط، وبعد كده تصلي الصلاة لا تحدث فيها نفسك. هذا أمر صعب للغاية، مش عايز أعقدك طبعا، لكن فعلا هو موضوع مش سهل، لذلك علق عليه أجر ضخم جدا، لأنه ليس بالموضوع الهين. إنك أنت تصلي صلاة من أولها لآخرها ما تسرحش خالص، ده موضوع مش سهل، لكن مقدور عليه، وإلا لا يكلف الله نفسا إلا إيه؟ وسعها. طالما النبي عليه الصلاة والسلام حثنا على هذا الفعل، إذن هو ممكن، يمكن أن يحصل. وكان السلف ده العادي بتاعهم، إحنا بنتكلم فينا، لكن هم كان العادي بتاعهم كده. لذلك كان بعض السلف إذا دخل في الصلاة كان امرأة تقول كان زوجي إذا دخل في الصلاة لعبنا وإذا خرج من الصلاة سكتنا. العكس لما يخش نصلي العيال يقوموا يلعبوا بقى وهي تتخبط في المطبخ وتعمل ايه عايزاه، لان هو مش فيه، هو مش موجود خلاص، هو مش حاسس باي حاجه. اول ما يطلع من الصلاه كلنا نخاف، يعني هو دلوقتي هيركز معانا، فالعيال يتلموا بقى وهي تلم الدور وبتاع. لكن اول ما يخش الصلاه، وكان تعلمون يعني عروه بن الزبير، هذه قصه مشهوره وقصه صحيحه، والعجيب انها صحيحه يعني، لكن هي تكاد لا تصدق. لما أصاب جات له غرغرينة في رجله، جات له غرغرينة الأكلة جات له في رجله، فقال له الطبيب ليس هناك حل إلا أن نقطع الرجل. فقال اقطع. قال نعطيك شيئا عشان ما تحسش بالألم. قال ما يفعل هذا الشيء؟ قال يذهب عقلك. قال يذهب عقلي؟ قال لا والله لا أخذ شيئا يذهب عقلي. قال له طب إيه الحل؟ طب احنا عايزين نقطع دلوقتي، إيه نعمل لك إيه يعني؟ قال دعوني أصلي، فإذا دخلت في الصلاة فاعملوا ما شئتم. والفعل دخل الزبير عروة بن الزبير في الصلاة، وبدأ الطبيب يقطع في الرجل، فلما قطعت سقط عروة بن الزبير مغشيا عليه. لكن هو أثناء الصلاة كان دنيا عادي، ما هو ما كانش موجود. دي بقى دي حاجة يعني صعبة جدا، لكن أنا بقول لك في ناس كانوا يستطيعون يصلوا في الخشوع إلى درجة عالية للغاية، حتى كاد يعني يبتدي إن هو ما يحسش بحاجات حواليه، زي ما أنت كده بعض الايه، بعض مثلا المدمنين للايه الموسيقى والحاجات ديت. طبعا الصلاه اقوى بكثير، ممكن تلاقيه بقى يعيش مع الحاجات دي. بص وانت تكلمه وتخش وتطلع من الاوضه وتحط اكل وتشيل اكل، يقول لك انتوا كنتوا فين؟ انتوا بتعملوا ايه يا اسطى؟ انا ما حسيتش باي حاجه من القصه ديت. يقول له انا دخلت وقعدت معاك وقلت لك، ولا انا هنا، وكلنا وشربنا ولا هو حاسس. اذا كان ده بيحصل في اللي بيسمعوا موسيقى بس، فكيف الحال باهل الصلاه؟ وارد انسان يصلي صلاه فعلا لا يحدث فيها نفسه قط، ده مشروع حياة يعني، مشروع استراتيجي يعني، ممكن طول حياتك بتتمرن علشان اليوم دوت انك تطلع كل سنة بصلاة زي ديت، ضافر لك فيها كل ذنوب التي مضت يعني كلها، وبعد كده تجتهد انك تعمل واحدة تانية. ويمكن بعد التمارين الطويلة يبتدي الموضوع ده يضيق، بدل ما بتعمل الصلاة دي كل سنة مرة، كل نص سنة، كل شهر بتعرف تجيب ركعتين كده، مفيش مشكلة. الموضوع يستحق، يستحق غفر له ما تقدم من ذنب. انت متخيل الموضوع كبير ازاي؟ يستحق ان انت تجتهد فيه. والذين جاهدوا فينا لنهدي انهم سبلنا. طول ما انت بتسعى هتصل باذن الله الى هذه الركيعات العظيمه. قال النبي عليه الصلاه والسلام في حديث ذكر فيه فضائل الوضوء، المهم حديث طويل، بعد كده كماله الحديث قال فاذا هو قام فصلى فحمد الله واثنى عليه ومجده بالذي هو له اهل وفرغ قلبه لله إلا انصرف من خطيئته كهيئته يوم ولدته أمه. يعني إذا فرغ قلبه لله لا ينصرف من هذه الصلاة إلا كما ولدته أمه، يعني لا خطيئة عليه على الإطلاق. ده الحديث الرابع. الحديث الخامس عن عقبة بن عامر قال عليه الصلاة والسلام ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة، وجبت له الجنة. الحديث السادس عن عبادة بن الصامت قال النبي عليه الصلاة والسلام خمس صلوات افترضهن الله على العباد، من أحسن وضوءهن وصلاتهن لوقتهن وأتم ركوعهن وخشوعهن كان له على الله عهد، كان له على الله عهد أن يغفر له، ومن لم يفعل فليس له على الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. أنا باخد أمان لو أنا صلاتي العادي بتاعها فيها خشوع، أنا عندي عهد من الله أن يغفر لي. معنى أنه يغفر لك أن في ذنوب، مش كده؟ يبقى إذن الصلاة دي لو انصلحت وفي حاجات تانية بايظة، الصلاة دي هتجبر كل شيء، كل حاجة هتتصلح، كل شيء هيتصحح يوم القيامة. طبعا المفترض يعني الصلاة دي لو كانت تمام كانت ظبطت الايه الامور في الدنيا، يعني مش ممكن واحد تقول لي طيب دي، يقول لي طب افرض واحد بيصلي الصلاة دي الخشعة دي وبيزني، مش يعني مش هتركب. لو هو صلى الصلاة الخشعة دي هي دي ان الصلاة تنهى عن الايه عن الفحشاء والمنكر، لكن لا يسلم احد من الذنوب. يعني ما فيش واحد هيبقى معصوم مثلا مهما صلى صلاه زي ديت، هيظل عنده ذنوب، بس مش تبقى الذنوب بقى اللي الرهيبه ديت، هيبقى عنده ذنوب، هي دي اللي موعود ان هو ايه تغفر ليه كل الذنوب ديت اذا اتم الايه الخشوع والركوع. الموضوع يستحق احنا بنتكلم فيه غفران ما تقدم من الذنوب، ان تطلع من الصلاه كما ولدتك امك، ان تخرج منها وليس لك خطيئه، ان يكون لك عهد عند الله ان يغفر لك يوم القيامه. اضف الى ذلك قول الله تعالى قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، هذا اول وصف لهم، وعلق الفلاح على خشوع في الصلاه. فلا فلاح لمؤمن ما لم يخشع في الصلاه، تعمل كل حاجه تمام بس عندك مشكله في الخشوع في الصلاه، يبقى بينك وبين الفلاح لسه سكه شويه. عندك الشرط الاول للفلاح مش موجود، الشرط الاول للفلاح مش موجود، تخيل. هذه شروط، قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. قال جل في علاه يبين بقى طب اللي يخشع ده يحصل له ايه. اول حاجه بالنسبه للاجر هياخد اجر ضخم جدا جدا. تاني حاجه بالنسبه للذنوب كلها هتتغفر. قال تعالى ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. إذن إذا استطاع الإنسان يكون من الخاشعين، أو استطاعت الأخت أن تكون من الخاشعات، فهي موعودة من رب العالمين بالمغفرة لأي ذنب والأجر العظيم على هذه الصلاة. الصلاة لوحدها أخوانا أجرها عظيم، ما بالك بالصلاة الخاشعة الكاملة التامة. يبقى أنا بتكلم النهاردة في موضوع كبير كبير هدفه وجعلت قرة عيني في الصلاة. أنا عايز أحب الصلاة، ومش ممكن تحب الصلاة طول ما أنت بتتعامل معها التعامل دوت. مش هتحس بحبها إلا لما ترى الثمرة بتاعتها، ومش هترى الثمرة إلا لو خشعت فيها. ساعتها فعلا هتبقى بتجري عايز تصلي، هتفزع إلى الصلاة زي ما النبي عليه الصلاة والسلام كان بيعمل. هتلاقي نفسك فعلا بتتضايق لما الصلاة تخلص، ما بتزهقش لما الصلاة بتطول، ما بتتعبش من الصلاة، الصلاة بقت خفيفة. دايما يا اخوانا أي عبادة بتتأدى صح بتبقى خفيفة. لما تحس إن العبادة تقيلة، المشكلة مش في العبادة، المشكلة في أدائك للعبادة. لو أنت بتأديها صح كانت بقت خفيفة عليك. ذلك موسى عليه السلام في قصة لما ذهب للقاء الخضر، قال فلما جاوز قال لفتاه أتينا إيه غدا أنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. هو إمتى تعب إخوانا؟ قال تعالى فلما إيه جاوز. هو كان المفترض يجي عند مجمع البحرين ويقابل ليه الراجل. فلما وصل لمجمع البحرين، لغاية ما وصل مجمع البحرين ما كانش حاسس بتعب خالص. عدى مجمع البحرين، ربنا ابتلاه بالايه؟ بالتعب. ربنا اللي ابتلاه بالتعب، رغم ان المسافه الصغيره دي اصغر بكتير جدا من المسافه الكبيره اللي قطعها، لكن دي كانت على غير مراد الله. والمسافه الاولانيه كانت على مراد الله. فلما كان موسى يسير على مراد الله لم يشعر باي تعب. لما تجاوز وبدا يسير على غير مراد الله تعب. وكان التعب ده تنبيه لي انت ماشي غلط. فوقف. قال لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. فافتكر بقى صاحبنا قال له ده السمك ومش السمك ونسيت اقول لك. فاي انسان يحس بتعب في عباده يعرف ان دي اشاره من ربنا انت ماشي غلط. لو كنت ماشي صح مش هتتعب. لا بتزهق من الصلاه ولا تتعب من الصيام ولا تمل من طول خشوع طول ركوع ولا طول سجود ولا طول قراءه. لذلك لا تتعجب من اثار السلف اللي كان بيصلي بنص قران وربع قران والقران كله، واللي تقول ايه ده الناس دي من كوكب تاني؟ لا، هي الصلاة مختلفة. يعني انت ما تقس ما تفتكرش ان انت لو صليت صلاتك دي تستحمل تقرا ربع قرآن ولا تقرا جزئين على بعض حتى. استحملش. لان هي الصلاة مالهاش طعم. لكن هما كانوا بيشعروا بلذة الصلاة، أرحنا بها ايه؟ يا بلال. فحاسس مش عايز يطلع. لذلك كان بعض السلف يقول أنا منذ 40 سنة ما أزعجني إلا طلوع الفجر، إلا أذان الفجر. ليه؟ لأن أذان الفجر ده معنى ايه؟ معنى انتهاء قيام الليل. هو بيصلي اصلا، فاول ما بيسمع اذان الفجر ايه بيتضايق. مش بيتضايق من اذان الفجر، هو بيتضايق لان قيام الليل ايه خلص، المفروض دلوقتي اخلص الصلاه ديت. فهو طول ما فيش اذان هو مبسوط ان هو مكمل. انت عامل زي واحد ايه قطعت له ايه حبل افكاره، فيلا اذان يبقى خلاص لازم دلوقتي تخلص الصلاه دي، خلاص انت القيام انتهى. ف فمتضايق لما يسمع أذان الفجر، مش عشان الأذان، وإلا فصلاة الفجر أفضل من 1000 قيام ليل، لكن هو بيتضايق إن الصلاة الجميلة دي هيطلع منها. تمام. فقال محمد بن المنكدر قال: جاهدت نفسي على قيام الليل سنة واستمتعت به 20 سنة. تخيل، عايزك تعيش كلمة إيه؟ استمتعت به. دي استمتعت بقيام الليل 20 سنة. إيه آخر صلاة استمتعت بها أنت؟ إيه آخر صلاة طلعت منها مستمتع؟ استمتع. يقول لك: والله بص، الشيخ حاتم في قاد إبراهيم من 4-5 سنين كده، مرة كده رحت في ليلة كده كنت مبسوط. تخيل أنت كل 4 سنين تفتكر صلاة. التهجد اللي فات في الختمة كده، يعني ها الدنيا الناس كلها كانت بتعيط، فقعدت معاهم يعني، بس ما كنتش فاهم حاجة، بس أنا إيه يعني سخنت كده وبتاع، فإيه يعني يديله بقى، الجو كان حلو، شكلها هي دي الصلاة اللي خشعت فيها. هو ما خشعش ولا حاجة، هو كان المود بس إيه، المود مود خشوع بس، أصلا ما كانش معانا يعني، هو كان سرحان طول الصلاة، لأن اللي جنبه ده بيعيط جامد أوي، فإيه يقول لك يلا بينا إيه يعني، إيه يلا هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. يعني أنت بتفتكر الصلاة اللي خشعت فيها بالإيه؟ بالسنة كده، كل سنة واحدة كده اتنين، ويمكن يعني كمان تضحك على نفسك، خشعت يعني ايه؟ ها قلبك اتهز شوية، مش اللي هي الصلاة اللي ممتعة فعلا من اولها لاخرة مش عايز تطلع منها، لا الموضوع تاني. يبقى انا عايز احقق الهدف ده، اريحنا بقى يا بلال، جعلت قرة عيني في الصلاة. مشروع ده مشروع حياة، مشروع غفران ذنوب، مشروع فردوس الاعلى، مشروع صلاح قلبك انت، لان الصلاة المفترض تصلح القلب، مشروع صلاح اهلك وصلاح اولادك، لان صلاتك تؤثر على اهلك وعلى اولادك. فكلما كنت انت اتقى وانقى في الصلاه كان له ذلك الاثر البالغ على اولادك. مالك بن دينار راى رجل يسرع في الصلاه، فكان في معه واحد يعني، فقال: ما ارحمني بعياله، يعني قدي انا مشفق على عياله. فقال: ما لك وما لعياله، هو رجل يسير في الصلاه. فقال: هذا كبيرهم ومنه يتعلمون، يعني هو يجني على أولاده هذه الصلاة، فإذا رأى الأولاد أبوهم يصلي هذه الصلاة، هذه جناية، هذه جريمة في حق الأولاد، أن يكون القدوة يصلي بهذه الطريقة. فينبغي الإنسان أن يستحي أن يكون قدوة لأخوه الصغير ولا لأولاده ولا هو مدرس ولا ليه أتباع ثم يصلي هذه الصلاة أمامهم، لأن طبيعي أن اللي التابع بيكون أقل من الإيه، من الأصلي كمان. لما انت بتصلي كده مولادك هيصلوا ازاي بقى؟ تزعلش بقى لما يطلعوا عاقين وصلاتهم ما تنفعهمش. ثم ان الصلاه سبب لحفظ الاولاد وحفظ الذريه وحفظ المال، وهذا كلام مشهور يعني. ثم ان احنا مش بنتكلم في صلاح قلبك، صلاح عيلتك، صلاح اولادك، لا، صلاح الامه كلها. فاننا نرجو من صلاه خاشعه ان تنصلح الامه، دعوه صادقه من شخص فعلا صلاته دي كان فعلا فيها قريب من ربنا جدا، فدعا بدعوة غيرت وجه الأرض. لذلك كان مسلم بن قتيبة قائد المشهور، كان دايما في أي معركة يطمن: هو محمد بن واسع موجود ولا مش موجود؟ إيه الأخبار؟ موجود آه. فيقول للجنود: ماذا يفعل محمد بن واسع؟ فقالوا: رأيناه رافعا سبابته إلى السماء. فقال: الحمد لله، إن إصبع محمد بن واسع هذا الذي يشير به إلى السماء أحب إلي من 1000 فارس. بيدعي يعني. قال له سيدنا إيه؟ قاعد بيعمل كده، مش عارفين بيقول إيه. قال له: هي دي، الحمد لله إنه شغال كده، هو ده أنفعني من 1000 فارس. طب لو في الأمة في منها 10-20-100 كده زي الراجل دوت، الدنيا تتغير. لكن إحنا بنقعد ندعي ندعي ولا نجد أثر، لأن الدعاء نفسه فيه خلل، الصلاة نفسها فيها خلل. يبقى أنا بكلمك في مشروع حياة، مشروع حياتك، مشروع حياة أسرتك، مشروع أمتك بالكامل. تمام. فخلينا النهاردة نقوله اللي نقدر عليه في الباب دوت. هبدأ الأول بشوية نصايح عامة، وبعد كده نخش الصلاة نفسها بقى، نشوف معاني الصلاة إزاي، إن أنا أستحضر معاني تغير الجو. ما هي الصلاة يا صلاة، وأنت خدت كلمتين بتوعي دول وطلعت قعدت طول حياتك برضه هيفضل الوضع هو هو، ان انت مش عارف يعني ايه الزتونة فين يعني. ماشي، ما انا عارف الكلام ده، بس انا بحاول اخشع ما بخشعش يعني، بقعد اعمل كده واعمل كده واعمل كده واعمل كده، احط ايدي على قلبي، عارف فاهم ازاي؟ ما هي مش كده والله يعني، انت ايه؟ انت جاي داخل غلط اصلا، الزتونه مش هنا. انا استناني اقول لك الزتونه. انا هقول شويه نصايح الاول قبل الصلاه خالص، قبل ما نصلي، قبل ما نتوضا، ان احنا عايزين شويه نصايح. اول شيء انك انت لا يمكن ان تجتمع الصلاه مع السرعة. هذه أول قاعدة. يعني موضوع السرعة ده مدمر لكل حاجة هنقولها، خلاص انسى بقى، طالما في سرعة يبقى مفيش ايه، الكلام ملوش لازمة. فلا بد من التأني الشديد والطمأنينة الشديدة، ارجع فصلي فإنك ايه لم تصلي لم تصلي، فنقر الديك ويعني الهرولة في الصلاة ده لا يمكن أن تتم به صلاة خاشعة على الإطلاق. إنما الإنسان يسعى في صلاته وهو منفرد أن يكون بطيئاً. على فكرة إحنا عندنا العكس، لما نصلي في الجماعة نطول، نصلي لوحدنا من إيه؟ من كاروت. وده من الخلل، لأن الأصل إن صلاة الجماعة فيها التخفيف، من أما الناس فليخفف. هو اللي إحنا بنصلي ده مش طويل، ده كده أخف من خفيف يعني. يعني مش ما تقوليش طب خلاص نقصر صلاة الجماعة، لا هي دي الخفيفة، ما هي دي الخفيفة. اللي أنت بقى بتعمله لوحدك ده مش صلاة أصلا، يعني مش دي الخفيفة، دي مش موجودة. يعني اللي إحنا بنصليه في الجماعة دي الخفيفة خالص. اللي أنت بتصليه مع نفسك دي مش صلاة. مفترض بقى لما تصلي مع نفسك بتطور، يعني أنا مع نفسي. الأصل إن أنا في الصلاة الجماعة ده إيه؟ بخفف عن الناس. أما بقى لوحدي بقى بطول، خد بالك. فكان الصحابة هو ده كان النظام، هو النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم من أما الناس فليخفف. ليه؟ لأن هما صلاتهم الطبيعية مع نفسهم طويلة. فلما كان بيخش يصلي بحد كان بيصلي العادي بتاعي بقى، فبيجيب بقى البقرة آل عمران يلا بينا، عشان كده قال لهم كده. لكن إحنا بناخدها غلط، صلى الناس فليخفف، فبتقارن الجماعة بالركعتين بتوعك أنت. واخد بالك معايا؟ فتشوف الإمام طول، تقول لي يا أخي من أمن الناس فليخفف. أيوه فليخفف عن صلاة الصحابة اللي هم مع نفسهم، كان بيصلي بآل عمران والبقرة. فلما يخش يجيب النجم في ركعتين عادي يعني، مش مشكلة. لما يجيب السجدة والإنسان ما طولش، دي ده ولا حاجة بالنسبة للي بيصلي مع نفسه. أنا قصدي إنك أنت الأصل إن أنا لما بصلي يعني شوف صلاة العشاء أنا صليتها دي مفترض تكون أقصر من صلاة النوافل بتاعتك. انت بتصلي قيام ليل او بتصلي ركعتين بتريح خالص بقى، انا مع نفسي بعيش بقى، مفيش حد عايزني ولا حد يصلي معايا، سيبوني بقى ايه، سيبوني اصلي. فاول نصيحه الطمانينه والتاني، مفيش طمانينه وتاني بقى كل الكلام اللي هقوله ملوش لازمه. نمره 2، في حاله الصلاه ينبغي انك انت تبكر. تبكر يعني عايز قلبك يخشع ازاي وانت داخل على الركعه الثانيه، وانت جاي بتجري في الشارع وداخل مسجد بتنهج وهم ان الله مع الصابرين، وعايز تلحق ليه الركوع جو مش جاي يعني. على ما تعلم انت تفوق بقى ايه وتصحى يبقى خلاص الصلاه خلصت يعني، ما مش طبيعي. عايز تلحق بقى يبقى لازم تيجي بدري، تخش كده الصلاه مستريح، توضي كويس، لابس كويس، ماشي في الشارع بالراحه بتذكر ربنا، دخلت المسجد قلت الاذكار على مهلك ودخلت مطمن وصليت الركعتين وقعدت تدعي كده شويه من الاذان والاقامه، وبعد كده قام بتقوم بقى. عايزك تقارن بين صلاتين، مره دخلت كده على الركعه الثانيه على الركوع، ومره دخلت بدري كده قبل الاقامه ب 10 دقائق ولا بخمس دقائق وصليت ركعتين وفتحت المصحف وقعدت تدعي شويه وقمت بقى في الصلاه. صلاه ثانيه خالص خالص، ملهاش اي علاقه بالصلاه اللي انت بتصليها. قلبك حاضر، الشيطان انصرف عنك من زمان، مشاغلك هديت، الموضوع مختلف. يبقى التبكير دخول المسجد، طبعا هتدرك تكبيرة الإحرام وده مشروع تاني اتكلمنا عنه المرة اللي فاتت، لكن أنا بتكلم إن الموضوع ده بيصب معاك في تكبيرة الإحرام في الخشوع، من صعب جدا تخشع وأنت داخل في نص الصلاة. دي نمرة 2. نمرة 3، فرغ قلبك من المشاغل. قلنا المشاغل قبل الصلاة على نوعين، نوع ممكن يخلص قبل الصلاة خلصه، يعني إيه اللي مخليه متعلق؟ أنت عارف إن الصلاة الساعة كذا، والإقامة الساعة كذا، وفي إيدي حاجة وممكن تخلص، أتدلع عليه، طب ما أخلصها عشان ما إيه؟ ما تزولش في الصلاة زي ما بيقولوا. لا، في نوع تاني من المشاغل ما بيخلص، هو مش هيخلص، ومش هيخلص قبل الصلاة، طب إيه لازمته إنك تفكر فيه في الصلاة؟ يعني التفكير فيه مش هيخلصه. يعني مش هيحصل، يعني مفيش جديد لما تفكر فيه في الصلاة. يبقى مشاغلك على نوعين، نوع ينفع يخلص قبل الصلاة انجزه. عايز هتقفل حاجة معينة خلاص قفلها، هتعمل تكتب حاجة معينة اكتبها، الأخت في المطبخ تعمل حاجة معينة خلاص خلصيها عشان ما تقطيش في الصلاة تفكري فيها، الأولاد محتاجين كذا خلاص عملنا لهم وسوينا لهم وحبسناهم وكتفناهم هنصلي. يعني خلص نفسك، الحاجة اللي تخلص خلصها، حاجة ما تخلص طب التفكير فيها إيه لازمته في الصلاة؟ أنا دخلت الصلاة إن أنا بفكر في الامتحان مثلا، إيه الفايدة؟ ان انا بفكر في الدرس اللي جاي ايه الفايده، ان انا بفكر هقابل اصحابي بالليل هعمل ايه الفايده، يعني لن يغير شيء، هو دمر لك الصلاه بس بدون اي مصلحه، بدون اي مصلحه. تمام؟ يبقى التفكير في المشاغل اللي كان ينفع تخلص ده تقصير منك، كنت خلصتها. التفكير في المشاغل اللي ما كانتش تخلص ملوش معنى. من ذلك انسان مقبل على الصلاه ان يكثر من ذكر الموت قبل الصلاه، يعني صلي صلاه المحكوم عليه بالاعدام. واحد دخل على حبل المشنقه كده وقالوا له نفسك في يعمل حج؟ قال لهم نفسي اصلي ركعتين. قالوا له طب صلي ركعتين، ايه رايك في الركعتين دول؟ هيسرح ده البكاء كله والخشوع كله القران كله هيجيبه في الركعتين دول. انا عايزك بقى تعيش الركعتين دول، كل صلاه تخش تعتقد انك انت لن تخرج من الصلاه، وان انت هتسجد مش هتقوم، وان انت فعلا فعلا مش هتضحك على نفسك، دي اخر صلاه تصليها فعلا، وان انت هتموت اقصى حاجه قبل الصلاه الجايه، ده اقصى شيء يعني لو طولت قوي. قال النبي عليه الصلاه والسلام: اذا ذكر رجل الموت في صلاته فانه حري ان يحسن صلاته، فانه حري ان يحسن صلاته. فصلي صلاه مودع كما قال النبي عليه الصلاه والسلام، صلي صلاه ايه؟ مودع، واحد مودع مش هيصلي الصلاه القادمه. تمام؟ من هذه النصائح انك انت تحرص على تعلم كيف كان النبي عليه الصلاه والسلام يصلي، حط ايده فين؟ راسه فين؟ عينيه فين؟ بيسجد على ايه؟ بيركع على ايه؟ الهيئه دي مؤثره، مؤثره جدا في الصلاه نفسها، انك انت ايدك فين ووشك فين وعينك فين؟ الكلام ده بيأثر. فانت لو مش عارف اصلا الصلاه ادابها ايه وسننها ايه؟ الموضوع برضه هيستهلك منك وقت على الفاضي. من النصائح ايضا ان تعتاد انك تغير في الادعيه والصور، وده من اهم النصائح، ان التكرار بيؤدي الى السرحان. دايما غير، مش لازم كل مره تصلي نفس الحاجه، نفس الصور الايه القصيره اللي بتصلي بيها، نفس الادعيه، على طول بقت خلاص بتجري على لسانك بدون اي احاسيس ولا مشاعر. غير الصور، يعني في مثلا مجموعه صور بتقولها يوم السبت غير بتوع الاحد غير بتوع يوم الاثنين، غير. وخلي السجود مره تسجد تقول دعاء، السجود تاني دعاء تاني خالص، السجود تالت، وتقعد تلخبط الدعاء ده هنا والدعاء ده هنا. اعمل سجده ادعي لامك بس، سجده لابوك بس، سجده لاخوك بس، سجده للدراسه، سجده للزواج، سجده للهدايه، سجده للعلم. اقعد بقى ايه نوع بقى. والركوع مره تقول الدعاء ده، مره تقول الدعاء ده، وهذا يستلزم انك تحفظ الايه؟ الادعيه. هتنوع ازاي لو انت مش حافظ الادعيه؟ في ادوات كده لو مش معاك يبقى احنا بنضيع وقت. انك انت عارف صفه الصلاه كويس، انك انت حافظ الادعيه، ما هو ده الكلام مهم، انك حافظ يعني على الاقل جزء عام مثلا عشان نبتدي ننوع. لكن الدنيا مش موجوده يبقى لا هنوصل ازاي؟ هنوصل ازاي؟ ولازم تتعب شويه. تمام؟ يبقى التنويع في الصور والادعيه بيؤدي الى التركيز، لان انت عايز تركز. اول مره اقول الدعاء ده فعايز اركز اقوله صح، ها المره الجايه هركز في المعاني واحده واحده. يستحب انك انت اذا قرات القران ان تختار الصور اللي انت فاهمها اصلا. ما تختار، في صور احنا حافظينها ومش فاهمينها، في صور انت حافظها وفاهمها. الاولى انك تقرا بالصوره اللي انت حافظها ايه؟ وفاهمها وفاهمها. من ذلك ايضا الا تدخل الصلاه وانت جائع، خاصه اذا حضر الطعام. وانت جائع ومش لاقي تاكل، خش صلي، ما هنعمل ايه؟ لازم نصلي يعني، بعد كده نشوف لك صدقات في المسجد، اي حاجه هنتصرف يعني. لكن جعان والاكل موجود، لا كل الاول وبعد كده يصلي. العشاء قبل العشاء. تمام؟ طبعا العشاء وبعد كده ايه؟ الفناء. العشاء وبعد كده ان شاء الله صلي العشاء، لكن لا تتحايل، ما تجيش بقى بعد الاذان ماما حطي العشاء الله يكرمك. فلا تحتالوا على الله، لا تحتالوا على الله. لكن صادف يعني احنا صادف الاكل نزل والصلاه حضرت، كل الاول بعد كده صلي، حتى لو فاتتك صلاه الجماعه ما فيش حل، لازم تاكل الاول، بعد كده روح بقى وصلي مع اللي مع الناس اللي قاعده ياكلوا معاك دول. لا تصلي وانت حاقن مزنوق يعني، عايز تخش الحمام، فخش الحمام وريح نفسك على الاخر، واقعد غني جوه بتاع، المهم ايه تطلع لنا ايه فايق كده ومروق، عشان مش هينفع نركز في الايه؟ في الصلاه. لا صلاه في حضره الطعام ولا هو يدافع الاخبثين، يعني البول والايه؟ والغائط. اختار الاوقات المناسبه والاماكن المناسبه. فاختار في بيتك لو صلاه نوافل طبعا، في المسجد اختار المسجد اللي تشعر فيه ان هم اصلا بيقيموا السنه، يعني ما فيهوش بدع، ما فيهوش، وان الشيخ قراءته حلوه، ويتلتمس فيه ان هو يعني عنده صدق وعنده خشوع وعنده اخلاص، والراجل ده يعني انا حاسس كده ان في بينه وبين ربنا خير يعني، ده ارجى انك انت تصلي وراه. فتختار المسجد ايه يعني اللي فيه السنه، فيه الخشوع، تحس فيه بالخشوع، صلي في المسجد ده. ويا ريت المسجد اللي فيه صحبه كمان بتساعدك وبتفكرك بالله وبيدوك اذكار وبيحفظوك مش عارف ايه، وفي شيخ هيحفظك قران. يعني لو لقيت مسجد كده اجتمعت فيه كل الخيرات. لا، ده انا في البيت. اختار في البيت المكان اللي فيه خشوع، ما تجيش بقى في الطرقه واسع تصلي يعني، واخد بالك؟ اختار المكان يعمل لك حته كده بتصلي فيها. ولما تصلي مثلا تختار ممكن الاوض في تختلف حسب الاوقات، في اوضه بتبقى فاضيه الظهر، في اوضه بتبقى فاضيه بالليل كده يعني عادي يعني. يعني انت تفاعل مع الوضع الحالي يعني، المهم الاوضه الفاضيه تصلي فيها. طفي بقى النور، اعمل لك جو بقى، مش مشكلتي، المهم ان انت يبقى فيه الجو اللي انت تستريح فيه. تمام؟ الوقت، اختيار الوقت. طبعا في الصلاه المفروضه ما فيش اختيارات، هتصلي هتصلي، لكن الوقت ده بيبقى مثلا في قيام الليل واضح يعني. فمثلا خلاص انت لو تقدر تكون في جوف الليل الاخر، اخر قيام الليل الى جوف الليل الاخر، لان بعد العشاء على طول تبقى الدنيا متكعبله وفي مشاغل، فدايما قيام الليل اللي بعد العشاء على طول مش بيبقى فيه خشوع زي قيام الليل اللي في جوف الليل الاخر. لكن انت ما بتضمنش نفسك خالص انك تكون في جوف الليل الاخر، انا لو قمت الفجر يبقى كويس، لا لا لا، اضمن الصلاه نص صلاه احسن ايه؟ احسن ما فيش خالص. او ممكن تعمل حل وسط انك انت خلي اغلب الصلاه القيام بعد العشاء عشان تبقى ضمنت، وصلي الوتر وخصيب ركعتين او اربع ركعات لليه؟ لجوف الليل. دول بتوع الخشوع والدرجات والمنازل وكل الاحاديث اللي انا قلتها. جم معاك جم، ما جوش الحمد لله ما ضيعناش قيام الليل بالكامل. لغايه ما الدنيا تمشي معاك وتبتدي القيام بقى سهل، وابتدي انك انت تصحى بالليل بقى سهل، ابتدي ارمي عليه الكميه الكبيره، وخلي بعد العشاء دي الصلاه الخفيفه، وخلي كله هناك. اختيار الوقت، اختيار المكان زي ما قلنا المكان. او المكان بقى مكان تاني، انك انت بقى ربنا كرمك بعمره، كرمك بحج، حاول بقى طلع كل امكانياتك في هذا المكان، مش هتلاقي مكان افضل ولا اخشع من هذا المكان. يبقى ديت شويه نصايح كده. النصيحه الاخيره، لا تيأس، لا تيأس، هتقعد تحاول. بقول لك محمد بن المنكدر قالت جاهدت نفسي على قيام الليل سنه، ده واحد من السلف، واحد من السلف اللي هو كان اذا راه الرجل كره نفسه. يعني محمد كده كان قدوه كبيره جدا، كان الناس ممكن تنظر الى وجهه فتتوب. ده قعد سنه عشان يوصل الموضوع ده، عادي جدا. الموضوع ده مشروع حياه، ممكن ربنا يكرمك في شهر، يكرمك في سنه، انت وظروفك. لكن تيأس، مفيش يأس مع الله سبحانه وتعالى. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. طيب احنا كده اديناك نصايح عامه تساعدك يعني زقه كده لغايه ما ايه نشوف بقى موضوع الصلاه نفسه. تعالى ندخل في الصلاه نفسها. بيقول لنا سر الصلاه الاقبال. الإقبال، فكما أنك لا يجوز أن تصرف وجهك عن القبلة، فلذا كذلك لا يجوز أن تصرف قلبك عن الله. فكما توجهت بوجهك إلى الكعبة، فينبغي أن تتوجه بقلبك إلى الله. الكوب المملوء لا يقبل المزيد، ففرغ قلبك من المشاغل، أعباء الرزق، أعباء المذاكرة، أعباء الأصدقاء، وادخل بقلب فارغ، فإنه لن يمتلئ إلا إذا كان فارغا. أما إذا كان ممتلئا فلا، لا يمكن إيه؟ لا يمكن ملؤه طالما هو مليء بهذا الأمر. يقول على حسب إقبالك على الله، على صلاتك يكون إقبال الله عليك زيادة ونقصانا. وإذا أعرضت أعرض الله عنك، وكما تدين تدان. قاعدة جليلة. على قدر إقبالك على الله في الصلاة يكون إقبال الله عليك، وعلى قدر نقص الإقبال يكون نقص الإقبال. فزد أو أنقص، وإنت بقى المفتاح في إيدك. عايز من ربنا إيه؟ عايز يقرب منك؟ قرب منه. عايز يبقى قريب منك أوي؟ خليك قريب منه أوي. اسجد واقترب. تمام؟ بعد كده زي ما قلنا إن الموضوع بيبدأ بالوضوء. المفتاح هو الوضوء. الوضوء يا اخوانا ده لوحده دنيا يعني. دنيا. ان اللي توضا واحسن الوضوء ده كوكب تاني. النبي عليه الصلاه والسلام بين ان الوضوء بس ممكن تطلع منه تغفر لك كل ذنوبك، ده قبل ما نبدا الصلاه. فبين النبي عليه الصلاه والسلام قال من توضا فغسل وجهه خرجت كل خطيئه اقترفتها عيناه مع اخر قطره من الماء. فإذا غسل يديه خرجت ذنوبه التي بطشتها يده مع آخر قطرة من الماء، فإذا غسل رجله غفر له كل خطيئة مشت إليها رجله مع آخر قطرة من الماء حتى يخرج من الوضوء كيوم ولدته أمه. ده الوضوء بس، بس مش أي وضوء، اللكلكة وكروتة وشيخ ولازم أتمضمض الكلام بقى بتاع اللي عايز ينجز ده الله يكرمك. ما توضى يا أخي، والتوضوء بياخد كام دقيقة واحدة، الوضوء كله دقيقة، أنت هتفصل في دقيقة. يعني اعمله كله صح وحاول تتفنن يعني، ودي جيت بقى تجوع كده وتقعد تستمتع بقى، عايزك وانت بتتوضى تقعد تتفرج على المايه وهي بتنزل، تقعد تستحضر المشهد ده ان القطره بتنزل واخده ذنوب، واخده ذنوب ونازله، هتبقى مبسوط قوي وانت بتتوضى، مبسوط جدا، حاسس الوضوء مش عايز يخلص. مش قصدي يعني تقعد بقى ايه تعيش بقى جوه بقى، الله يكرمك، عشان ايه ماما بتزعل لما انت بتطول في الوضوء وبتقعد تغسل حمام يوم بقى بعديها وتقول لك انا بنزل اتوضى في المسجد، الله يكرمك بهدلت لنا الدنيا. يعني ايه عايزين ماما ما تزعلش. توضى وضوء يعني ايه على الهادي كده الله يكرمك، كلنا بنعمل كده. لازم ايه الناس كلها تعرف ان انت توضيت، يعني البيت كله حس اثار وضوءك يعني ان شاء الله. يعني توضى وضوء مش لازم يعني تغرق الدنيا، وفي نفس الوقت وضوء صح، استمتع بالوضوء، اغسل وشك كده خلي الميه تنزل كده تبقى انت مبسوط حاسس ان ذنوبك بتنزل. انوي بالوضوء ان انت يتغفر لك كل سيئاتك، انوي بيه كده وانت داخل. لو نويت كده تخيل وضوءك هيبقى عامل ازاي؟ هيبقى وضوء جميل قوي قوي، غير الوضوء اللي انت بتبقى زهقان والميه ساقعه والسخان ما اشتغلش ليه والجو دوت. طب السخان ما اشتغلش، لا ده وضوء اعلى بكتير. قال النبي عليه الصلاه والسلام: الا ادلكم على ما يمحو الله به الخطايا وارفع به الدرجات؟ قالوا بلى. قال: اسباغ الوضوء على المكاره. اسباغ الوضوء على المكاره، يعني انت تتوضا وانت كاره، بس بتتوضا ارضاء لله. ما يسعى قوي او سخن قوي ومفيش حل، ولازم اتوضا. اتوضا وانت بتترعش، والله العظيم الانسان طاير من الفرح بالوضوء ده، سعيد جدا، يتمنى ان هو يعني الوضع ده هو مبسوط جدا، فرحان ان السخان ما قلش، فرحان الحجاره خلصت، فرحان ان الشغل ما فيهوش سخان، هو فرحان، هو هي الظروف كده الحمد لله ربنا كرمني باسم. بس انا مش هتعمد بقى، يعني مش هاجي بقى ايه اسباب الوضوء على المكاره ما شغلش السخان. طب ما هو شغال، النبي عليه الصلاه والسلام ما خير بين امرين الا اختار ايه ايسرهما، يعني مش مطلوب انك انت تعذب نفسك، ما انزلنا عليك القران دي لتشقى، لكن هي لو جت بظروفها هاخد الاجر بقى، بس انت ما تتعمدش تعذب نفسك. تمام. طيب ده الوضوء بس، يعني ده يرفع الله بالدرجات يمحو به الخطايا. الوضوء ليه معنى يا اخوانا، المعنى انك انت اصلا علشان تخش على ربنا، اصلا عشان يليق انك تلقى الملك لازم تكون متطهر من حاجتين، متطهر من الاوساخ الظاهره ومتطهر من الاوساخ الباطنه، ولا يكفي واحد. التطهر من الاوساخ الظاهره بالوضوء واضح، والتطهر من الاوساخ الباطنه باثر الوضوء بقى، انك انت تستحضر الوضوء ده هو التوبه، الوضوء نفسه توبه. لذلك قال تعالى: ان الله يحب التوابين ويحب الايه المتطهرين. ولذلك سن لك ان تقول بعد الوضوء: اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. هذا الكلام لا ينبغي ان يخرج عبث، انما يخرج من قلب تاب بالفعل. يعني انت طلعت من الوضوء تقول: يا رب انا توضيت وتبت كمان، انا لن اعود الى كذا وكذا وكذا، ان شاء الله الوضوء ده يعني خلاص انا اخش الصلاه دي هطلع منها شخص تاني. الطهارة الباطنة والطهارة الظاهرة، وثيابك فطهر والرجز فهجر. ثيابك فطهر دي الطهارة الظاهرة، الرجز فهجر دي الطهارة الباطنة. فإذا أتممت هذا أذن لك بشرف الدخول على الله والوقوف بين يديه. لذلك سن لك أنك أنت بعد ما تخلص الوضوء تعمل إيه؟ تصلي على طول. ليه؟ إن أنت بتلحق نفسك وأنت نضيف كده. خش على طول قبل ايه؟ قبل ما عك الدنيا. انت لو مثلا توضيت وبعد ساعه صليت والدنيا ايه؟ والدنيا باظت في الساعه دي. لذلك من السنه انك انت تتوضى صلي ركعتين، مفيش صلاه صلي ايه ركعتين. الحق الحق العرض دوت، انت دلوقتي حلو نضيف، خش على الملك كاطهر ما تكون. الركعتين دول جامدين. لذلك اعتبرهم بلال ارجع عمل ليه في الاسلام. ليه؟ لانه بيعتبر الركعتين دول اقوى من اي ركعتين. لان انا بخشهم بعد الوضوء على طول. فقال يا بلال اخبرني بارجع عمل عملته في الاسلام. قال ما احدثت في ليل او نهار الا توضأت بهذا الحدث، وما توضأت في ليل او نهار الا صليت ما شاء الله لي ان اصلي. وبيعتبر ان الصلاه اللي كانت بعد الوضوء على طول دي في زيها، ان انا بخش على الملك ما فيش وضع احسن من الوضع اللي انا ببقى فيه بعد الوضوء على طول. لذلك يفضل انك انت حتى لو متوضي وجاي صلاه توضأ بها واستوي جدد الوضوء وجدد التوبه بين يدي الصلاه. تامل حتى في اعضاء الوضوء، ليه الاعضاء دي اللي ليه الوش والايد والرجل؟ هتجد ان الاعضاء دي اكثر الاعضاء معاصي، اكثر اعضاء بتعمل فيها معاصي. في واحد اكثر اعضاء بتتسخ بالفعل. نمره اثنين اسهل اعضاء في الوصول اليها، دي نمره ثلاثه. فالوضوء تميز ان هو يطهر اكثر اعضاء وسخ ظاهر، الاعضاء دي اكثر اعضاء بتعمل معاصي، الاعضاء دي اسهل الاعضاء وصولا اليها. فلذلك كانت هذه الاعضاء خصوصا هي التي يعني يركز عليها. كان علي بن الحسين اذا توضا اصفر وجهه، اصفر وجهه، فيقولون ما لك، ما الذي يعتريك بعد الوضوء؟ انت بتصفر وشك بيصفر اليوم انت بتتوضا. قال اتدرون بين يدي من اريد ان اقوم؟ هو من الوضوء يفكر في الايه؟ الصلاه. ده الوضوء اللي احنا بنتكلم عليه. انت بتتوضا وحاسس ان انا متوضا ليه؟ أصلي، أصلي فين؟ أصلي لمين؟ أنا رايح أقابل مين؟ حسين، علي بن حسين كان يشرب إصفار ويتوضى، أمال لو بيصلي بيعمل إيه؟ يعني هو كان بيصلي بيعمل إيه؟ يعني يموت في الصلاة بقى ولا إيه؟ طب يتوضى ويشرب إصفار؟ طب إحنا إيه النظام؟ إحنا فين من الدنيا دي؟ أه طيب، بعد كده تجد التأمل حتى إنك أنت تتأمل إن ربنا شرع عليك خمس صلوات في اليوم والليل. تستشعر إنك أنت في الصلاة دي عبد آبق عائد إلى مولاه. لأنك أنت بين الصلاتين عملت ذنوب، فكأنك بين الصلاتين هربت من سيدك، من طاعته، من أمره، عصيته، أغضبته، زعلته، أو يعني. وبعد كده شرع عليك أنك أنت ترجع له، وقال لك ترجع لي إزاي؟ بص اتوضى، تعالى بس ركز والدنيا تبقى كويسة. فبترجع أنت الصلاة بعد الصلاة كل مرة بتطلع حاسس أنك أنت هربت من سيدك، ورايح تعصيه. وبعد كده رجع له تاني، هترجع له ازاي؟ رجوع بقى واحد فقير ذليل يعني مذنب مقصر، مش رايح بقى متعزز وشايف نفسك رايح اصلي منظر بتاع، لا ده انت رايح مضيع. لذلك النبي عليه الصلاه والسلام وصف المشهد ده قال تحترقون تحترقون. فاذا صليتم الصبح غسلتها، يعني بين الصلاه والصلاه انتوا بتحترقوا بسبب اللي بتعملوه الذنوب، فاذا صليتم الصبح غسلتها. ثم قال عليه الصلاه والسلام قال ثم تحترقون تحترقون فاذا صليتم الظهر غسلتها. قال ثم تحترقون تحترقون فاذا صليتم العصر غسلتها. قال ثم تحترقون تحترقون فاذا صليتم المغرب غسلتها. ثم تحترقون تحترقون فاذا صليتم العشاء غسلتها. ثم تنامون فلا يكتب عليكم حتى تستيقظوا. بعد كده انت دخلت وصلت المسجد او تصلي في البيت او بالنسبه لدين النساء هتستقبل القبله، فتذكر باستقبال القبله ان توجه قبله قلبك الى الله سبحانه وتعالى. بعد ذلك قم بين يدي الله وارفع يديك بالتكبير، واستشعر معنى التكبير اولا في الهيئه نفسها. انت ترفع يديك كده فتشعر الهيئه دي هيئه الايه؟ المستسلم. انت بقول لك ايه؟ ارفع ايدك سلم نفسك. انت بدات كده ايه؟ سلمت نفسي، سلمت نفسي. ثم انك انت بتبدا ترفع ايدك هكذا تشعر انك تطرح كل شيء خلف ظهرك، كل ورا ارمي مفيش حاجه خلاص انسى كل شيء. تستقبل بباطن يدك القبله، ويذكرك هذا ان تستقبل بقلبك وباحاسيسك الله سبحانه وتعالى، فتلقي كل شيء وراء ظهرك وتقف وقفه المستسلم وتستقبل بقلبك وجه الله سبحانه وتعالى. ثم تنكس رأسك وتشعر أنك مقصر مذنب، واحد غلطان ورايح لواحد يعتذر له، هيعرف عامل ازاي؟ بص في الأرض، يقول له مش قادر أبص لك، مش قادر أبص في وشك حتى. أنا مكسوف منك. تنعم عليا وتحلم عليا وكمان أكرمتني واديتني فرصة أرجع لك، وكمان أذنتني إن أنا أقف بين إيديك تاني. فهذه وقفة الإيه؟ المذنب المقصر، فتنظر بوجهك إلى موضع السجود خاشع القلب مطرق الطرف، إياك أن تلتفت بعينك في الصلاة، فهذا اختلاس يختلس الشيطان من صلاة العمد. أيها الساهون في صلاتكم، التائهون عن أجمل لحظات قلوبكم وأشهى وجبات أرواحكم، يا غارقون في سكرة الشهوة وخمر الغفلة، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. إياك أن تكون سكرانا في الصلاة بدون خمر، بدون خمر. لو أن إنسان إخوانا قاعد مع أهله في البيت مثلا، بيزور قريبه، بيزور أبوه، بيزور أمه، بيزور إخواته، بيزور عمه، وقاعد ماسك الموبايل بيلعب فيه، فيقولوا له إيه؟ يقولوا له أنت مش قاعد معنا ليه؟ فيقولوا له إيه؟ طب أنا قاعد أهو. قلت له ما أنا عارف قاعد، إزاي قلتك؟ ولا كأنك قاعد معايا، قاعد تلعب في الموبايل من ساعة ما جيت. كذلك الإنسان، ليس معنى أنك كبرت إلى الصلاة أنك مع الله، حتى يكون قلبك معه. أما إذا كان قلبك في ناحية ثانية فأنت لست مع الله سبحانه وتعالى. فليمتلئ قلبك بتكبير الله. التكبير ده الكلمة بقى نفسها ليها مغزى، أن يكون الله أكبر. التكبير ده يا إخواني الناس فيه على ثلاث أقسام. القسم الأول من كان معظما لله قبل أن يكبر، يعني هو قبل ما يقول هو داخل في المود أصلا، الله أكبر عنده من كل شيء، ده العادي بتاعه، ده مش هو مش بيستحضره في الصلاة، ده من قبل الصلاة هو كده. فإذا كبر ازداد الأمر عنده، ده النوع الأول، ده صلاة الصديقين. النوع الثاني بقى إيه؟ زي ما ربنا قال قال فمنهم ظالم لنفسه منهم مقتصد منهم إيه؟ سابق بالخيرات. دي صلاة المين؟ السابق بالخيرات. في بقى المقتصد اللي هو إيه؟ يعني على قد، ده الذي كبر ثم استحضر عظمة الله سبحانه وتعالى، وبدأ بقى إيه؟ يعني يدفع عن نفسه تعظيم أي شيء، يدفع الخواطر، يدفع الوساوس، يدفع بقى الهموم الدنيا، يحاول طول الصلاة أنه يدفع وكل شوية يكبر. لذلك الشرعة التكبير أنه يتكرر في الصلاة، عشان صاحبنا ده كل ما يسرح شوية الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، يعني فوق ما تسرحش، كل الثواني تلاقي تكبير، في كل شوية تفوق نفسك بالكلمة نفسها. وفي بقى صلاة الكذابين، الله أكبر ثم كل شيء هو أكبر من الله عنده، ما يذكر الله إلا قليلا، ثم يمر عليه كل شيء في حياته وكل شيء عنده كبير في الصلاة ما عدا الله سبحانه وتعالى. فإياك أن تصلي صلاة الكذابين الذين يقولون بألسنتهم الله أكبر وهناك ما هو أكبر منه في قلوبهم في حال الصلاة. التكبير المفترض أنك لو كبرت تكبيرا صحيحا فإنه يطهر قلبك من الكبر، لأنك تعلم أن الله أكبر. والكبر هو أخطر شيء يدمر أي عبادة، لأن الكبر بالذات الله لا يقبل من العبد أن يكون في قلبه مثقال ذرة منه، لأن الكبر هو أول معصية عصي الله تعالى بها، فإن إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. قال تعالى سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. فالكبر يمنعك عن فهم الصلاة وعن التدبر فيورثك الخشوع. فالله أكبر هي صرخة تحذير وجرس تنبيه، ينتشلوني من أعماق الغفلة إن زارتني وآثار النسيان إن سهوت عن معاني الصلاة. بعد التكبير نعمل إيه؟ نستفتح الصلاة، تدخل بدعاء الاستفتاح. أدعية الاستفتاح متنوعة، في أدعية كتير، إحنا كلنا بنقول إيه؟ سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، وده يعني مناسب لصلاة الجماعة عشان يعني ما نطولش عن نفسه، لكن في منا اللي ما يحفظش غيره تقريبا، ومنا اللي مش حافظه كمان. لكن هناك أدعية أخرى، أدعية متنوعة. أنا بستفتح أخواني، يعني إيه بستفتح؟ يعني بقى بقول كلمة كده قبل ما قبل ما أبدأ. طب أنا داخل على ربنا هقول كلمة، يا ترى المفترض أخش بأنهي نفسية؟ أدعية الاستفتاح دي بتقول لك ده في نفسيتين في الدخول، في نفسية الذي يثني على الله، وفي نفسية الذي يدخل بمقام الذل والاعتراف. دي نفسيتين والاثنين ينفعوا. خش على ربنا انك بتثني عليه، هو ما تكلمش عن نفسك، تتكلم عنه. وفي دخلة انك بتتكلم عن نفسك، الدخلتين كويسين. فالدخلة الأولانية دي دخلة تعظيم، ايه؟ سبحانك اللهم وبحمدك، تسبيح، تنزيه، حمد، تبارك اسمك، عمت بركتك، تعالى جدك، عظمتك. فداخل دخلة ايه؟ الثناء. وبعد كده بسم الله الرحمن الرحيم، وايه؟ تخش بقى على الصلاه. فدي دخله كويسه، جميل، تعظيم لله. لا في دعاء تاني النبي عليه الصلاة والسلام علمنا إذا دخل الرجل في الصلاة يقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من الخطايا بالماء والثلج والبرد. دي دخلة الايه؟ دخلة المذنب. تكلمش عن ربنا، تكلمت عن نفسك. أنا منفعش أصلا، بس أنا أرجو فضلك أنت، أنا فقير، أنا ضعيف، أنا مقصر، أنا ضائع، أنا. دي دخلة المعترف المقصر. في بقى دعاء جامع طويل شوية، بس هو جمع الاثنين. ذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان بيقوله في قيام الليل بقى، في الفاضي بقى مع نفسه، هيجيب بقى أقوى دعاء، جمع الثناء والاستغفار والاعتراف. قال عليه الصلاة والسلام في الدعاء، قال وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئة لا يصرف عني سيئة إلا أنت، لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك، أنا بك وإليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك. الله أكبر. دي الدخلة. دي خلاص كده. خش بقى على ربنا. واقترب واقترب واقترب. انت كل ده بتحضر. لسه ما صليناش. بنحضر. تكبير، استقبال قبلة، دعاء استفتاح لسه بنستفتح بس. ثم تشرع في الاستعادة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لما بتستعيذ بس، أولا بتستحضر إن اللي أنت فيه ده مش صلاة. دي معركة. معركة بينك وبين الشيطان. الشيطان لا يوجد أبغض إليه من الصلاة، فإنه لهنا لا يوجد مقام أغير ولا أشد على الشيطان من هذا المقام، هو حريص على هزيمتك فيها لتبوء بالخزلان في مقام من أشرف مقامات العبد وأنفعها في دنياه أخرى، لذلك يشحذ قواه الكاملة ويشهر أسلحته الفتاكة ويتحفز ويتأهل لكي يصرفك عن الصلاة بالكلية فلا تصلي أصلا، الأصل أنت مش هتصلي، فإذا عجز عن ذلك سرق قلبك منك وألهاه وألقى فيه الوساوس ليشغلك عن القيام بحق العبودية حتى وأنت بين يدي ربك، هو دي شغلته. أنت بقى داخل الله ينور مش مستحضر أي حاجة من القصة دي، وهو قاعد تخ تخ تخ جايبك يمين شمال واخد بالك وفنشك 100 مرة وأنت إيه، وأنت ما شاء الله في الصلاة عايش دور البريء، والحمد لله إحنا مالناش إيه، ما بنعملش حاجة في حد يعني، منزعلش حد. فالله تعالى هو الذي شرع لك ذلك، وهذا يدل على حبه لك. ممكن ما يشرع لكش الاستعاذة، خش صلي أنا، خد بالك؟ لكن هو اللي قال لك قول كده، قول كده، قول استعيذ بيا منه، وأنا ستولى أمره. أنت ما تقدرش عليه لوحدك، تقدر عليه بيا أنا. هو يراك وأنت لا تراه. أما أنا فأنا أراه وهو لا يراني. فالجأ إلي أنا أحميك منه، فأما أنت وحدك فلا تقدر عليه، لا بد لك أن تلجأ إلي. فشرع لك قبل كل شيء أن تلجأ إليه في الاستعادة دي، أنك أنت تقول يا رب لن ينجيني من إفساد الشيطان لصلاتي إلا أنت، فاصرفه عني واصرفني عني، فتلجأ إلى الله وتطلب منه هذا العون، وبالتالي يستطيع القلب الآن أن يذوق حلاوة الصلاة. من الصلاة أخواننا مشكلتين، أول مشكلة إن الشيطان بيفسدها، وأنا لما أمشي الشيطان خلصت نص المشكلة، خلاص القلب الآن مستعد مستعد لكي يتدبر، المشكلة الثانية إنك تتدبر بقى، ودي بقى المعاني البسملة، بسم الله الرحمن الرحيم بقى أخش أستعين بالله إن أنا يفيد علي من النور والرحمات والبركات، فالاستعاذة بتصرف عنك المانع من الفهم والتدبر، والبسملة تجلب لك العون على الفهم والإيه؟ والتدبر. قال شيخ الإسلام تيمية يصف يعني حال الشخص المستعيذ بالله من الشيطان، يقول لو أن كلب الغنم هاج عليك لا تنشغل بمحاربته ولا بمدافعته، إنما عليك بمن؟ عليك بصاحبه، عليك بالراعي، تستغيث به فهو يصرف عنك الكلب. بس كده انت تقعد تتخانق على الكلب، انت تنادي على الراعي تقول له لم ليه؟ لم الكلب دوت. بس هينادي عليها بس هينتهى الموضوع. كيف بالله سبحانه وتعالى وكل الخلق في يديه جل في علاه، وما من يعني شيء الا ناصيته في يد الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك بقى سيبدا بقى المقام العظيم، ان تدخل الى الفاتحه. الى الفاتحه وانت داخل على الفاتحه تستشعر امور. اولا انت تدخل على اعظم سوره في كتاب الله على الاطلاق، تشعر ان هذه الفاتحه التي تقراها بسرعه وبيسر هو حسن الموضوع سهل، هذه اعظم نعمه على النبي عليه الصلاه والسلام. ما انعم عليه عليه الصلاه والسلام بنعمه مثل هذه النعمه، ذلك ربنا خصها في القران بالذكر، قال ولقد اتيناك سبعا من المثاني والقران العظيم. فخصها بالذكر دون عن سائر القران، قال له حمدينك سوره الفاتحه. لا تمدن عينيك، ما تبصش بقى للدنيا ولا للناس ولا اي حاجه، انت معاك الفاتحه. متخيل احنا ادينا لك ايه؟ سوره الفاتحه اعظم سوره في كتاب الله على الاطلاق، اعظم منا على النبي عليه الصلاه والسلام. السوره الوحيده التي تكرر في كل ركعه، السوره الوحيده التي لا يصح ركعه الا بقراءتها، السوره الوحيده التي يتفاعل الله معك بنفسه فيها فيجيبك ويرد عليك في كل آية. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، فإذا قال العبد مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، إذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، إذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. ثم استحضر أنه يقال لك عبدي في كل مرة ولا يقال اسمك. تقول لماذا لم يذكر اسمي؟ لأن عبدي أفضل من اسمك، أفضل من اسمك. هذا تشريف، هذا التشريف الذي ناله النبي عليه الصلاة والسلام في كل المقامات. سبحان الذي أسرى بعبده، وإنه لما قام عبد الله يدعوه، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون، وهكذا في كل المقامات. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. فحين أراد الله أن يرفع قدر النبي عليه الصلاة والسلام سماه عبدا، قال إن وجدناه صابرا نعم نعم العبد، إنه قيلت في سليمان وقيلت في داود. خير ربنا اداك اللقب داود، اداني اللقب ده امتى؟ لما قريت سورة الفتح بس خدت اللقب داود. انا داخل على الفتحة بالنفسية ديت، هنعمل ايه بقى في سورة الفتحة؟ عشان نطول بقى عليكم، عشان ايه؟ سيبكم كده ايه كومنج سون، هنقول بقى ايه المرة الجاية ان شاء الله. لسه بقى نكمل الصلاة حتة حتة ونشوف معاني الفاتحة، معاني الركوع، معاني السجود، التشهد، يعني لازم نفهم الصلاة. بعد كده ان شاء الله ممكن لو في وقت المرة الجاية نتكلم عن نماذج من صلاة الخاشعين، ممكن نرجع تاني للنصائح، ممكن نفتح باب الأسئلة. لكن يا اخوانا الموضوع خطير للغاية، يعني لو انشغلنا بيه بس السلسلة دي طلعناش بيها غير ان احنا صلحنا الصلاة، يعني هذا يكفي. طبعا انا اقرأ كتاب جميل قوي اللي عايز يشتريه او عايز يقرأ فيه، اسمه أول مرة أصلي، أول مرة أصلي للدكتور خالد أبو شادي، كتاب رائع قيم. ففي الحقيقة هو اختصر كتاب لابن القيم، هو الكتاب ده هو مختصر لكتاب لابن القيم اسمه أسرار الصلاة، كتاب لابن القيم، لكن هو هذبه وقدمه وعمل له عناوين وايه وسهل عبارته وأضاف إضافات جميلة. كتاب أول مرة أصلي هذا كتاب ماتع، ينبغي الإنسان يشتريه ويعني يحرص على قراءته. وأنا مرة فاتت كان في كتاب لماذا نصلي للشيخ محمد، وكتاب تعظيم قدر الصلاة للدكتور أحمد فريد، هذه كتب أساسية في مكتبة من أراد أن يحفظ صلاته. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.